إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ونبدأ اللقاء مع الشاعر فاروق جويدة. الشاعر فاروق جويدة من مواليد العاشر من شهر فبراير عام 1945 بمحافظة كفر الشيخ. تخرج في كلية الآداب قسم الصحافة جامعة القاهرة عام 1968، وبدأ حياته العملية كمحرر بالقسم الاقتصادي بجريدة الأهرام عام 68، ثم سكرتيرا لتحرير الأهرام عام 75، وفي عام 1978 أصبح مشرفا على الصفحة الثقافية بجريدة الأهرام. أبدع الشاعر فاروق جويدة في كثير من ألوان الشعر، ابتداء بالقصيدة العمودية وانتهاء بالمسرح الشعري، فقد قدم المكتبة العربية نحو 35 كتابا. من أهم أعماله الشعرية أوراق من حديقة أكتوبر، حبيبتي لا ترحلي، للأشواق عودة، في عينيك عنواني، لو أننا لم نفترق. وقد قدم للمسرح الشعري الوزير العاشق، دماء على ستار الكعبة، والخديوي. وقد ترجمت بعض قصائده ومسرحياته إلى عدة لغات عالمية، منها اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الصينية. غنت له الفنانة سميرة سعيد قصيدة بعنوان يقولون عني كثيرا، وغنت له الفنانة سمية قيصر قصيدة في عينيك عنواني. سهرة مع الحنين. حنين مع عمرو عيسى. الفنان الشاعر فاروق جويدة، مفيش شك ان كل انسان بيحمل الكثير من الحنين للماضي، فماذا عن حنينك لإبداعاتك الأولى في مجال الشعر والصحافة؟ هو يمكن الحنين في في في الشعر يعني بيظهر أحيانا في مرحلة البراءة والبكارة الأولى. نعم. يعني اللي هي التجربة التلقائية اللي فيها شيء من البساطة وفيها الكثير من الصدق والعفوية. وأنا بعتقد أن دي مرحلة في حياة كل فنان، اللي بيبقى فيها وهج الموهبة ووهج الصدق أيضا، بيغطي على بعض القصور الفني في أحيان كتيرة. وده ممكن يتمثل في شعراء كتير، أن تلاقي بدايتهم فيها نضارة شديدة جدا، وبعد كده بتخبو هذه النضارة وبتتلاشى، ويبقى التكنيك ويبقى الحرفية ويبقى العمل الفني، ولكن بدون إشعاع. أنا بحس في شعري إن الأعمال الأولى اللي هي فيها بكارة التجربة وفيها نضارتها، بحس أحيانا بحنين لهذه التلقائية، لكن أحيانا بقول إن شغلي بعد كده كان أفضل، لأنه كان أعمق وكان أكثر تأثيرا وكان أكثر جرأة ومعالجة ومواجهة للواقع. بمعنى آخر، إذا كان الصدق غطى على بعض القصور الفني في بعض أعمال الأولى زي أي مبدع، بحكم السن والتجربة، إلا أن اكتمال التجربة عندي بصدقها وعمقها وقدرتي على التعامل مع الشعر أنا بعتقد كانت أفضل. يعني أنا لا أبكي كثيرا على أعمالي الأولى، بل أنا بعتقد أن أعمالي الأخيرة أفضل بكثير من أعمالي الأولى. والحنين للصحافة؟ لا، الحنين للصحافة أنا لا أحن للصحافة على فكرة. يعني أنا الصحافة بالنسبة لي ما كانتش ذكرياتها جميلة أوي، خاصة في بداياتي. يعني همومها كانت كثيرة، معاناتي فيها كانت كثيرة. لا أعتقد أنها قصة حب جميلة ممكن أن أتذكرها، يعني بالعكس أنا رأيي أن انكساراتها وألمها كانت أكبر بكثير من إنجازاتها. يعني أنا الصحافة أعطتني فعلا، ولكن ربما أخذت مني في بداية حياتي أكثر بكثير مما أعطت. الشاعر الفنان فاروق جويدة، لو نتكلم عن حنينك لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب تقول إيه؟ عبد الوهاب بحن في العمر وزمن وفن جميل. أما العمر فهو حينما كنت صغيرا وأدندن بأغاني عبد الوهاب، أو أسمع أبويا وهو بيقول لي اسمع الحتة دي من عبد الوهاب، أو اسمع المقطع ده من عبد الوهاب، وكان راجل دين بس كان مستنير جدا، وكان بيحب الفن وبيحب محمد عبد الوهاب، وهو كان رحمة الله عليه من عشاق عبد الوهاب. يعني أنا أبويا اللي حببني في عبد الوهاب في الأول خالص. فعبد الوهاب كان فن جميل، ارتبط بذكريات عمر جميل أيضا، وبعدين كان فن راقي في زمن راقي، في حياة راقية، في مجتمع راقي، في أيام فعلا كنا فيها السادة، وكنا فيها بنمثل الرقي بكل معاني سلوكا وقيما ومجتمعا. فعبد الوهاب بيحمل كل هذه الأشياء عندي، ليس فقط مجرد مطرب، ولكن هو رمز لفترة زمنية أنا بعتقد أنها كانت من أخصب الفترات في تاريخ مصر، وهي فترة الأربعينات. أنا بعتقد أربعينات مصر هي فترة الازدهار الثقافي والفكري والحضاري والإنساني والاجتماعي أيضا. فعبد الوهاب بيحمل كل هذه الأشياء بالنسبة لي. على المستوى الخاص عبد الوهاب كان صديق. يعني كنا كل ليلة نتكلم في التليفون، بالذات في السنين الأخيرة، يمكن العشر سنين الأخيرة. كنا نرغي في الفن والسياسة والأدب وفي كل حاجة. عبد الوهاب كان قادر إن هو يكلمك ويحكي لك ولا تمل حديثه على الإطلاق. فأنا افتقدت في بقى هنا الصديق اللي كان فيه ونسة، وكان بيحسسني أن هناك بعض الأشياء الجميلة التي بقيت في هذا البلد وفي هذه الحياة. كنت بحس أن في قيمة موجودة بيننا لسه. يعني ما مات أم كلثوم قلنا عبد الوهاب لسه حي. نعم. أما عبد الحليم مات قلنا عبد الوهاب لسه حي. أما فريد الأطرش مات قلنا عبد الوهاب لسه حي. أما السنباطي مات قلنا عبد الوهاب لسه حي. أما مات عبد الوهاب مات الفن كله. حبك رحلة عمر. عمري وقدري ليلي حلي عمري حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء في الكون حلي ليلي حلي عمري حلي وكل شيء في الكون حلي لكن هنا تنهيدة في القلب اللي من الخوف اللي من الخوف ما خلي تقول يا فرحة ما خلي وتمثلي وتمثلي تقول يا فرحة ما خلي وتمثلي وتمثلي للمبتدي بالحب مهما تغنى برضو مبتلي. الشاعر الفنان فاروق جويدة قال بشار بن برد: والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فماذا عن حنينك لمجال الفن الإذاعي أو الإذاعة عامة يعني؟ أنا من عشاق الإذاعة على فكرة. أنا غير تلفزيوني بالمرة، غير تلفزيوني إطلاقا يعني، إنما أنا إذاعي وإذاعي عاشق للأصوات وللغناء وللمسلسلات وللأحاديث، فأنا رجل مدمن إذاعة. وأنا بعتقد أن الإذاعة بتسيب مساحة الخيالي، التلفزيون جسد الأشياء كلها وخلاها حقيقة وأحيانا حقيقة مرة. أنت زي بالظبط لما تجيب وردة وتقعد تقطع فيها وتفك بتاع الوردة جزء ورا جزء ورا جزء وتعصرها كده قدامك وتسألني تقول لي الوردة راحت فين. هو ده التجسيد المر. أنا أحيانا بحب تكون في مساحة الخيالي. تلجأ للإذاعة؟ أنا بحب الإذاعة طبعا، بحن الأحاديث فكرة أباظة والأعقاد وطه حسين والبشري و كل هؤلاء العمالقة اللي كانوا بيسعدونا ويمتعونا، وكنت بتحس انك بتسمع موسيقى مش كلام. يعني انا رأيي ان اللغة العربية من طه حسين كانت موسيقى وليست مجرد كلمات بتتردد، كانت بتمثل العمق في الأحاديث وفي الرؤية وفي الثقافة، كانت بتمثل البرامج الجادة العميقة، كانت بتمثل المسلسلات الهادفة، كانت بتمثل الغناء الراقي. فأنا الإذاعة بالنسبة لي كل هذه المعاني، وكثيرا ما أحن إلى هذا الزمن، وإن كنت الإنصاف ما زلت أجد بعض ملامحه في بعض الأصوات الإذاعية أو في بعض البرامج أو في بعض الأحاديث اللي أنا بسمعها حتى الآن. يعني أنا ما أحبش أشوف أم كلثوم وهي بتغني في التلفزيون مثلا، يعني أحب أسمع أم كلثوم في الراديو، أحب أسمع عبد الوهاب في الراديو، أحب أسمع رياض السنباطي وهو بيعزف أو بيغني في الراديو. أنا بحب الغنى في الإذاعة، أحبوش في التلفزيون. طبعا ربنا ابتلانا كمان بالتنطيط اللي حصل فيما يسمى بالأغنية الشبابية، فبيت المحكاة زغللة وعمل يعمل لك إضاءة في صفورية أبيض في أحمر كما لو كنت في سيرك. Thank you. واللقاء التالي مع الفنان شفيق نور الدين. الفنان شفيق نور الدين ممثل قدير من نجوم المسرح القومي، وهو من مواليد 15 من شهر سبتمبر عام 1911 بإحدى قرى محافظة المنوفية. بلغ الفنان شفيق نور الدين قمة نضجه الفني في الستينيات خلال عمله بالمسرح القومي وظهوره في المسرحيات التالية: عيلة الدغري، ملك القطن، أم رتيبة، غروب الأندلس، المحروسة، السبنسة، سكة السلامة، بير السلم، المسامير، سهرة مع الحكومة، والفتى مهران. كما عمل في الإذاعة المصرية في سهرات عدة، من أهمها عيلة سي جمعة، نوادر جحا، رحلة عم مسعود، ومن أهم أفلامه شياطين الليل، المتمردون، احترسي من الحب، مراتي مدير عام، أربع بنات وضابط، إسماعيل ياسين في الطيران، والقاهرة 30. وقد رحل عن عالمنا في 13 من شهر فبراير عام 1981. أستاذ شفيق نور الدين، أهلا بيك معنا. أهلا يا ستي. لو أسألك وأقولك مشوارك الفني قد إيه يا ترى تفتكر؟ والله هو يمكن مشوار الفني ابتدأ وأنا لسه طالب، من تقريبا من سنة 32 33، يعني فوق 40 سنة. تقريبا. في المشوار الفني الطويل ده اللي قدمت فيه الكثير للمسرح المصري والمسرح العربي، قطعا مشوار يستحق ان احنا نقف عنده وقفات كثيرة، فتسمح لنا ان احنا نقوم معاك برحلة في مشوارك الفني منذ بدايته؟ يا ده مشوار طويل الحقيقة. ما احنا مع بعض ماشيين. شوف يا ستي، اولا احنا قبل ما هنبدا بالمشوار الفني بمعنى الفني، لازم نرجع لورا شويه، لان قطعا الطفوله والتنشئه الاجتماعيه واشياء كتيره قوي في شخصيه الانسان هي اللي بتؤدي لاهتمام الانسان بالفن او بغيره من المجالات المختلفه. فعلا. نبدا بقى مثلا مع الاستاذ شفيق نور الدين من الطفوله. انا اعرف ان حضرتك اتولدت في وسنه. ايوه، في قريه اسمها بيجيرم، مركز أوسنا. مضيت في القرية دي طفولتك؟ مضيت فيها يمكن طفولتي ومراهقتي كمان، لأنه كنت ابتدائي وثانوي كنت قريب من البلد. يعني في ابتدائي كنت في أوسنا، وثانوي كنت في شبين الكوم. في نفس المديرية زي ما كان بيتقال زمان، مش المحافظة؟ لا مش محافظة، كانت مديرية. فكنت في أوسنا بروح كل يوم البلد. في شبين الكوم كنت كل أسبوع بكون في البلد، يعني ساكن في شبين الكوم لكن بروح البلد يوم الخميس وارجع يوم السبت. ذكريات الطفولة في القرية بتختلف عن ذكريات الطفولة في المدن؟ قطعا. طيب نعرف بقى ذكرياتك في قريتك ايه؟ يعني مثلا عندك احنا أول ما فتحت أو أول موعيد وخدت بالي، كان أذكر رمضان. رمضان في القرية عندنا له لون خاص. لا ما فيش شك، يمكن مفتقدينه دلوقتي شوية، مش موجود اللون اللي أنا صحيت عليه أو فتحت عليه. تحكي لنا عنه. يعني مثلا كان أول رمضان خدت بالي منه، كان كده في أوائل في الربيع أيام التوت ما يكون موجود. فكنا نروح نجيب التوت ده عشان نعمله خشاف وبتاع ونستنى المغرب. كنا نحاول برضو نعمل ان احنا صايمين وحاجات كده. أذكر كانت ستة الله يرحمها أم أبويا، كانت تديني أنا وابن عمي العرقسوس وتدينا كل واحد شوية عشان ندعك العرقسوس عشان يبلوه يبقوا يشربوه بعد في الفطور. فكنا نقعد ونتبارى مين اللي هيخلي الأسوس بتاعه أحمر أكتر، وبعدين نلفه ونحطه في أدوس من بتوع الساقية، أدوس فخار، ونلفه في شاشة ونحطه في المية ونعلقه في شباك المنظرة علشان يبرد، علشان يبرد ويبقى كويس قوي. دي من الحاجات اللي ما تتنسيش طبعا. أذكر كمان إن إحنا كنا في الفطور كان جدي ياخدنا ويقعدنا بره على المصطبة على باب الدار بره على حصيرة والطبلية ونقعد العيلة كلها حواليه عشان نفطر بره. قدام منا الحاج عبد الحافظ والحاج عبد الشافي والحاج محمد الفقي والحاج عبد الوهاب اللي الناس الكبار بتوع القرية كلهم كل واحد قاعد بالشكل ده على المصطبة بتاعته وبيفطروا بره في الشارع بره. إذا مر واحد غريب، إذا مر راجل سائل شحات بتاع لازم يحود ياكل معهم، وكانوا بيتخانقوا مع بعض بسبب واحد، يعني يقولوا إزاي أنت تاخده هو فات عليه الأول أو بتاع حاجة زي كده. يعني حياة اجتماعية فعلا سليمة، وأخلاق القرية اللي احنا بننادي بيها الأخلاق الكرم بتاع الناس الريفيين البسطاء اللي يعني بيعرفوا ربنا وبيخافوا الله وعاوزين يعملوا لله. لفت ليام ورمضان جه في الشتاء وشوفته برضو، فدخلوا البيوت جوه من البرد. ما خرجوش تاني لما هو مفيش صوت ولا حاجة. دي حاجة. الحاجة التانية مثلا أبويا وداني الكتاب بتاع الشيخ علي شحات، ففي الكتاب مقسمينا فرق، الأولاد الصغيرين اللي لسه بيتعلموا واللي أكبر منهم شوية واللي حافظين مثلا جزء واللي حافظين اتنين واللي بيجودوا القرآن كله. فكان الفقي يقعد على باب الكتاب كده من بره على فروة ومعاه الجريدة وجنب منه الفلكة. والأولاد بقى الصغيرين لهم عريف من التلامذة اللي أكبر منهم شوية، الألفة يعني، إيه الألفة اللي هو بمعنى الألفة دلوقتي يقولوا عليه عريف. كان فكان هذا العريف اللي بيشوفه من سيدنا كان ينفذه فيه كان بيضربكو بقى طبعا يضربنا عشان طب. فكنا نقعد يحفظنا مثلا ألف به، فكان يقولوا هلنا مثلا يقول قدامنا وإحنا نرد وراه. فاكر ازاي كان بتتكلم؟ طبعا. ازاي يعني مثلا عشان يقولوا الالف ب بالتشكيل بتاعه وبالنقط بتاعتها. فكنا مثلا نقعد نقول بصوت واحد كلنا ولازم نزعق ونسمع سيدنا وهو قاعد بره خالص. الف لا شيء عليها والبه واحده من تحتها والته اتنين من فوقها والسي تلاته من فوقها لغايه الاخر. بس واللي صوته ما يسمعش تلاقي البتاع الجريده على دماغه. بس يعني حضرتك لسه فاكره لغايه دلوقتي؟ طبعا. يبدو انها فعلا بتجيب نتيجه. ما هو يعني التنغيم ده يظهر بيخليها تركز في مخ الاطفال، التنغيم والخوف من الجريده والعريف اللي هيستفرد بينا بعد شويه كل ده. وبعدين بعد كده بقى رحت. كانت قد ايه الكتاب يعني كم سنه؟ قعدت في الكتاب يمكن سنتين ثلاثه. وبعد كده المرحله الابتدائيه ويا دوب اتعلمت مثلا في الحساب اجمع عدد مكون من ثلاث ارقام برضو. كانت بتنغيم؟ لا لا مش بتنغيم بقى، ده كان بدونا لوح صفيح كده نكتب عليه. وكان بقى المدرس بتاع الحساب اسمه الأستاذ أستاذ الشيخ سليمان لا فكان ده يكتب لنا على التختة الصبورة وإحنا ننقل على اللوح ونقعد نعمل حسابنا. كنت شقي في المرحلة دي؟ لا أنا ما كنت شقي وأنا طفل، يعني بمعنى الشقاوة. كنت هادي شوي. ليك إخوات؟ لي أخت واحدة بس. أصغر مني. بعد الكتاب دخلت الابتدائي. وداني بقى مدرسة ابتدائية في قويسنا. كانت تبع جمعية المساء المشكورة. كنت بتروح وبترجع في نفس اليوم؟ وجايب لي حمارة وواحد يوصلني ويجيبني، يعني جايب واحد مخصوص. ما كانش بقى طبعا والدي بيزرع، ده كان موظف في بنك راينهارت من بتوع البنك من بتوع القطن في قويسنا. وجايب لي ركوبة بقى يقول على ركوبة. وجايب ولد كده برضو من سني علشان يوصلني المدرسة ويرجع ويبقى يجي آخر النهار يجيبني من المدرسة. لكن والدك كان من أهل القرية مش بس مجرد موظف يعني في المدرية؟ هو كان من أهل القرية وكان أزهري. ولما خلص الدراسة في الأزهر ما يعني ما كملش يظهر وجه لقى وظيفة في البتاع ده، كان يعني قوي شوية في الحساب ولقى وظيفة في البنك ده فاشتغل ووثق فيه الراجل الخواجة. فكان بيشتغل في حوالي 200-300 ألف جنيه بتوع البنك، وكان هو بقى البشكاتب بتاع المحل وعنده الخزنه، فكان كويس وعايش يعني من الوظيفه. نرجع بقى للمرحله الابتدائيه لما كنت بتروح وترجع بالركوبه. انا اعرف ان من هنا او في المرحله دي ابتدت هوايتك للتمثيل، او ابتدى الفن يلفت نظرك ويشدك. فعلا. اذكر كمان ان بداية علاقتك بالفن كانت بحادثة معينة طريفة، تحكيها لنا؟ وانا في ابتدائي، يمكن في سنة تانية ابتدائي، كان فيه فرق جوالة بتيجي قوسنا عشان تعمل حفلات، وكانوا قبل تاريخ الحفلة بيجيبوا تذاكر ويجوا يحاولوا يوزعوها، فمن ضمن الأماكن اللي كانوا بيحاولوا يوزعوا فيها البنك اللي والدي بيشتغل فيه. فكان والدي كان يعني يحب يعمل طيب شوية، فكان ياخد منهم التذاكر ويريحهم من الجري واللي هم أنا ويدلهم الفلوس، يعني كانت حكاية بتاع 30 جنيه 35 جنيه ويوزع هو التذاكر، وياخد التذاكر يوزعها يديها للجماعة التجار بتوع القطن السماسرة اللي بيتعاملوا مع البنك، ويجي في ليلة الحفلة بيعملوا بقى طبعا في شونة من الشونات شادر، ويعملوا فيه بنوار برضو كده من اول يقعدوا فيه بقى كبار التجار. فكانوا يعني والدي والجماعة التجار دول يقعدوا في البنوار ده، ويسيبهم يوزعوا بقى الصالة يبعوها تاني. كان بياخدك بقى في الحفلة؟ خدني معاه في حفلة اللي كانت لها السبب يعني في انها خلتني افكر اني ابقى ممثل. فشفت المسرحية اللي بتتعمل، وكانت حاجة يظهر من حاجات الشيخ سلامة، والبطلة عزبت وماتت اللي أذكره من القصة، وكانت صوتها جميل جدا وبتغني، والفتى الأول كان برضو اللي بيحبها كان بيغني معاها وبتاع، لما افترقوا عن بعض بالأحداث مع أحداث الرواية وهي توفت، ويعني حسيته قادته لغاية القبر بتاعها، وجه قدام القبر وقعد يغني. فأنا مع تسلسل الحوادث بتاعت المسرحية دمعت، دموعي نزلت. فولدي بصيلي قال لي واد بتعيط على ايه يا واد انت؟ فكان جنبي مني واحد مدرس خصوصي كان بيشتغل في السنترال بتاع المحطة. قال له لا مالكش دعوه بيه يا شيخ محمد، وراح نقلني جنب منه من الناحيه الثانيه، وقال له وعمل يعني خلى والدي غمز والدي ما يبصليش. وانا فعلا كنت متاثر جدا وعيطت قوي قوي قوي. في الليله دي تمنيت ان انا اكون مطرح هذا الانسان اللي بكاني وبكى الناس. حبيت ان انا ابقى ممثل زي ده وأثر في الناس بالشكل ده وخلوهم يبكوا، ودي كانت أول حاجة ترسبت في نفسي وفي عقلي علشان أبقى ممثل. حسيت بقى بعظمة الإنسان اللي بيقدر يحرك شعور الناس دول، مش فرد واحد ده بيحرك ده كتير، لقيت برضو لاحظت كتير بدمعهم نازل. فحبيت أنا أعمل ده. واللقاء التالي مع الشاعر الغنائي عبد السلام أمين. الشاعر الغنائي عبد السلام أمين من مواليد عام 1936 بمحافظة كفر الشيخ، حصل على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس عام 1962، ثم دبلوم الدراسات العليا في الآداب العربية عام 1965. اتجه الشاعر الغنائي عبد السلام أمين إلى كتابة المسلسلات الإذاعية، ومن أبرزها الأوائل في الإسلام، نساء شهيرات، الخلفاء الراشدون، أولو العزم من الرسل. مع بداية إرسال التلفزيون قدم العديد من الأغنيات للمسلسلات التلفزيونية، من بينها الطاحونة، برج الأكابر، لسه بحلم بيوم، بالإضافة إلى ألف ليلة وليلة التي قدمها مع المخرج الراحل فهمي عبد الحميد لسنوات عدة. كما قام بكتابة الأوبريتات الوطنية مصر البنائين، الفلاح الفصيح، الجندي المجهول، ابن البلد، كما قدم أغنيات للعديد من المسرحيات من بينها جحا يحكم المدينة، العلم باشا، روحية خطفت، عطية الإرهابية. كما قام بكتابة العديد من الأعمال الدينية والتاريخية من بينها الليالي المحمدية، هارون الرشيد، عمر بن عبد العزيز، تحت ظلال السيوف، وأبو فراس الحمداني. ورحل عن عالمنا في 11 من شهر فبراير عام 2001. كلمات وأغنيات تقدمه لكم أماني الصياد. الأستاذ عبد السلام أمين، أهلا بحضرتك في برنامجنا. أهلا بيكي وبالإخوة الأعزاء السهرانين معنا الآن الذين يلتفون حول الجهاز الساحر الراديو. واسم البرنامج بتاعك الحقيقة له أثر في نفسي قديم لعشقي للكلمة، لأن في البدء كانت الكلمة، وحتى أني عندما رزقت بابنتي الأولى سميتها كلمات. فكانت وهي صغيرة تسمع أما المذيع يقدم إحدى أغنياته والكلمات عبد السلام أمين تقرأ عليها تقول لي أنا يا بابا. وبعدين لما كبرت شوية سنة واثنين فكان اسم كلمات ده هو الاسم الدلع، يعني الاسم الأصلي غادة، لكن لا ظل هذا الاسم الرشيق اللي أنا سميتها به معها حتى الآن. الأستاذ عبد السلام، يا ترى كتبت لها أغنية من أغانيك؟ هي طبعا كل ما كتبت عن الطفولة كان أصلا موجه لها ولأخوتها، وبالمناسبة أنا كتبت كثيرا للأطفال في المسرح الغنائي مسرح الطفل، وأخيرا عملت برضو النيلي عملت لها مجموعة أغاني أطفال، والليلة النظم عملت لها مجموعة أغاني أطفال، وفي التلفزيون برضو. فده يعني إيه إحساسي بالطفولة اللي في قلبي يعني، وفي مشاعرنا كل واحد منا طفل في أعماقه، إلى جانب إن أنا بجد نفسي في أبنائي، وكل طفل بشوفه في الطريق في أي أسرة بعتبره ابني وبعتبره قطعة مني بمفهوم النسب الإنساني يعني. نبدأ مع الأغاني ومع الكلمات، ونترك لحضرتك البداية اللي حضرتك تحب تحددها مع المشوار الغنائي للشاعر الغنائي عبد السلام أمين. هو طبعا بداية أي فنان لا يستطيع أبدا أن يحددها على وجه التحديد، فيعني متى بدأ الإنسان يكتب دي مسألة ما حدش يقدر يحددها إطلاقا، لأن المثل البلدي بيقول الكتكوت الفصيح يطلع من بدا يصيح. فاحنا كنا يعني وأنا صغير بدأت أي فنان فيه بذرة فن بشكل معين بيبدأ يشخبط، إذا كان رسام يبدأ ينقر على حاجة، إذا كان موسيقي يبدأ يغني لنفسه، مع إذا كان هيطلع مطرب يبدأ يكتب بالقلم على أي شيء كما بدأت أنا. وأنا أذكر أن أنا كنت أكتب على الأبواب وعلى الجدران في القرية وعلى صفحات من كراريس المدرسة وعلى جلدة أي كتاب، كنت أكتب كل خواطري. وحتى يعني وصلت لسن 17 تقريبا فوجدت عندي مجموعة من الشعر، وأنا بدأت أكتب شعر فصحى. وارتباطي بالأدب العربي ارتباط مبكر جدا بحكم نشأتي والمحيط الأسري الذي كنت أخوضه أو عشت فيه، كان فيه يميل إلى الأدب والدي، وهذا أثر أنا لا أنكره أبدا أو تأثير لا أنكره إطلاقا، كان هو الأساس الذي كون وجداني حتى الآن. ثم اتجهت بعد هذا بعد أن يعني قطعت شوطا كبيرا مع الشعر الفصحى، وبدأت أكتب بالعامية. وقضية اللغة دائما يعني هي قضية نحن قتلناها بحثا أو تحدثنا فيها كثيرا، وهي إن اللغة أداة توصيل ما هيش شكل فقط، بدليل أن الإنسان ممكن أن يقرأ شعرا بأية لغة ويتأثر به. فأنا لا أفرق أبدا بين فصحى أو عامية أو سواحلية أو عمانية أو مغربية أو تونسية، المهم ماذا يقول الشاعر. معنى كده يا ترى ليه حضرتك بعض الأغنيات التي تغنى بالشعر؟ كثيرا جدا، ومن بينها هذا الموشح الذي أريد أن أستمع إليه، وهو للفنانة الصاعدة إيمان الطوخي. هذا الموشح لحنه أحمد صدقي، وهو الحب حياة، أو ما على العاشق في الحب ملامة. وأقول فيه: ما على العاشق في الحب ملامة، إن شكى يوما لمن يهوى غرامة، فالهوى في القلب سر خالد، وله الدم على الشوق علامة. الشعر الغنائي الأستاذ عبد السلام أمين، من خلال الحديث وجدت حقيقة أن الكلمة بتمثل لحضرتك معاني كثيرة. أولا مشاعر صادقة، ثقافة واطلاع كبير، ومعايشة للشيء اللي بتكتب عنه. ده بيدي في النهاية أغنية بتكون من السهل أنها تعيش في وجدان المستمع. يا ترى الكلمة في رأي حضرتك هي نقول دور الأساسي في الأغنية، وأين يقع دورها بالضبط من وجهة نظرك؟ هو طبعا في البدء كانت الكلمة، والملحن اللي يكون قدامه نص لا يحرك فيه، أو الكلمة فيه كلمة ميتة، لا يستطيع أن يبعث فيها الحياة. يعني الكلمة في حد ذاتها هي شحنة من المشاعر، وشحنة من الغنائية ذاتها، كائن حي يتحرك، ولكن يريد من يأخذ بيده ليصل إلى الناس. هو هنا دور الملحن. فالملحن بيقرأ النص يجد النص يتراقص أمامه، أو يرقص أمامه أو يتحدث أمامه بلغة أرادها الشاعر. هو هنا بينطق الكلمات بما يريد أن بما تريد الكلمات أن تنطق به، ولهذا يكون الملحن موفق جدا إذا استطاع أن يفهم المعنى العميق الخفي وراء الكلمة ثم يظهره ليكون أمام الكلمة. إنما أحيانا الملحن يتخيل لحن معين ويحاول أن يعمل عملية تطابق ما بين البحر المكتوب منه القصيدة وبين المقام الغنائي اللي هو بيتخيله، ويعمل عملية نجيب يلبسه ثوب ليس ثوب كما يفعل الإنسان مثلا أو يفعل الترزي غير الموفق. وطبعا في ملحنين كتير أو في الوسط ينطبق عليهم هذا الوصف، يدركوا معنى الكلمة والجو النفسي العام للنص ويظهروه ويبرزوه ويقدموه للناس تقديم كويس. وهنا تتم عملية التزاوج ما بين الكلمة وما بين النغمة، ثم يأتي الصوت الجيد الذي يوصل هذا، ويأتي دور ثالث أيضا دور التنفيذ سواء كان من ناحية العزف أو من ناحية التسجيل، بس أصبحت أكثر من ثلاثة عناصر كما كنا نفهم زمان. كل هذه العوامل المجتمع إذا نجحت يصل العمل إلى الناس. بالنسبة لحضرتك عضو في لجنة النصوص بالإذاعة، يا ترى التقييم العام لمجموعة الأغاني التي تعرض على هذه اللجنة؟ لا ننكر أبدا أن الإذاعة والتلفزيون هما لا زالوا حتى الآن صمام الأمان بالنسبة لهبوط المستوى الفني، بدليل أن احنا في سواء في اللجنة هنا أو لجنة التلفزيون أو لجنة الاستماع هنا أو لجنة الاستماع في التلفزيون، هذه اللجان بتعاني أشد المعاناة من السيل الهائل الذي يصب في هذه اللجان، ويبقى أعضاء اللجان أمام ضغوط نفسية لأنهم حاجة من اتنين يرفضوا هذه الأعمال كلها، يبقى على الأقل يجيزوا أقلها رداء. هذا لا يمنع أن هناك أعمال ناضجة كثيرة جدا ونصوص جيدة لمؤلفين سواء كانوا من الأعلام أو من الجداد موجودة، وأصل الخير لو ارتفع من الأرض انتهت الدنيا يعني. فإحنا ما نبقاش متشائمين لأن لا زالوا المؤلفين هم موجودين وبيبدعوا، وفي أجيال كبيرة طلع، ولا زالوا الملحنين هم بيعملوا بيلحنوا بيقدموا أعمالهم، وفي أجيال جديدة طلع برضو بتواصل الطريق، وإنما لا بد أن نحكم عليها من خلال الميكروفون أو الشاشة الصغيرة. ما في شك يا فندم. الشاعر الغنائي الأستاذ عبد السلام أمين، يترى حضرتك بجانب أو من خلال الحديث أيضا عرفنا بجانب الأغنية الفردية، حضرتك قدمت صور غنائية، يعني الصورة الغنائية اللي تحب تسمعها إيه؟ أحب أسمع آخر جزء من آخر صورة غنائية قدمتها اسمها أنوار القاهرة، دي تلحين الأستاذ حسين فوزي، واشترك فيها الأستاذ محمد رشدي والأستاذ كريم محمود والأستاذ شفيق جلال والكورال، وعلى ما أذكر أصوات نسائية. أحب أسمع منها جزء يعني زي ما تختاري أنت، يا المقدمة يا إما جزء الخاص بالفسطاط أو بالأزهر الشريف، يعني هي لأنها تتكلم عن القاهرة من خلال أشهر الأماكن الأثرية التي يوجد فيها منائر دينية، تعتبر ممارد إشعاع أو مركز إشعاع ديني وفكري للقاهرة خاصة والعالم الإسلامي بصفة عامة. اطلع بنا على الأزهر. Thank you.